حضرة قفيصيس لننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر، ونعيش معكم في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا اليوم الطيب المبارك الذي يوافق ذكرى مولد العارف بالله سيدي ابراهيم الدسوقي رضي الله عنه وارضاه. نعيش في بداية هذا اللقاء مع اطيب الكلمات، مع الكتاب الذي نزل لهداية بني الانسان في كل زمان ومكان، مع القرآن الكريم، مع الكتاب الذي خط للبشرية طريقها نحو التقدم والهداية والخير والسلام. نعيش مع معجزة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعيش مع الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم. فنستمع في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي المعارج والجن مع القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. إن عذاب ربهم والذين هم بفروجهم حافظون للذين كفروا قبلك مبطئين عن اليمين وعن الشمال عزين. خافضون خاشعة أبصارهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. وأنا أعيش الآن